مشاهدة قنوات السحر، من شاهد تلك القنوات هل يقال لا تقبل له 40 صلاة؟ اتيان السحرة أو اتيان الساحر أو اتيان الكاهن، يعني هذا جاء فيه أنه لا تقبل له، لم تقبل له 40 صلاة، يعني أنه يحرم أجرها، يحرم أجرها، لكن لا يقال أنه عليه أن يعيدها، هو صلاها ولكنه ما ما ما حصل فائدة من وراء الصلاة، أجرها حرم إياه بسبب هذه المصيبة وبسبب هذا الذنب العظيم الخطير. ولا شك أن الاشتغال بالسحرة والنظر إلى أعمالهم وإلى يعني ما يحصل منهم لا يسلم الإنسان منه، لا يسلم الإنسان من ضرر، وسواء كان يعني حيل بينه أو حرم يعني صلاة، تحصيل الإثم حاصل بلا شك، وهو آثم، ومقدار الإثم يعني لا يعلمه إلا الله، لكن كونه يعني يطلق عليه أنه مثل إتيان السحرة لا يبعد أن يكون مثل إتيان السحرة، لأنه يذهب إلى السحرة ويعني يرى ماذا يصنعون، فكذلك إذا يعني شاهد ذلك لا يبعد أن يكون يعاقب بهذه العقوبة التي هي حرمان ثواب الصلاة لمدة 40 يعني 40. نعم.